بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إِنَّ فِي هَذَا

كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله من ثم من معاد ثم مطلقة وغير مطلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربأت وأنبتت من وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليك الماء اهتزت وربأت وأنبتت من ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأن وأن الساعة آتية الى